اللهم إلا في الشواهد والمتابعات. فقد مر بنا اثنان ضعفاء قد أخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات في شرح البخاري، من هما؟ نعم غيره، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك غيرك يا حبيبي. نعم، لا محمد بن بشر احنا قلنا صدوق ولكن اتهم بالإرجال، أخرج ومحمد بن بشر أخرج له في الأصول، لكن مر بنا اثنان أخرج لهم في المتابعات والشواهد، من هما؟ نعم، هلال بن رداد، هلال بن رداد، والآخر أبو صالح كاتب من؟ كاتب الليث، أخرج لهما هناك في أول الصحيح في كتاب بدء الوحي في الشواهد والمتابعة. فالبخاري يتشدد في الرجال، نعم مسلم يشاركه في هذا التشدد، ولكن ليس مسلم في تشدده كتشدد البخاري. الإمام مسلم يروي لرجل يدعى يحيى ابن عبد الحميد الحماني، قال الحافظ ابن حجر: حافظ اتهموه بسرقة الحديث، وقال الإمام أحمد: كان يكذب جهارا، ومع ذلك احتج به مسلم وتفرد بالاحتجاج به، ولم يحتج البخاري بالحماني. نعم قد يخرج عن ضعيف وهذا نادر، فقد أخرج الشيخان في حافظة المسكينة عن فليح بن سليمان، وقد ترجمه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق يخطئ كثيرا، وأكثر أهل الحديث على أن فليح ابن سليمان ضعيف، اللهم إلا إذا توب. وقد يخرج البخاري عن رجل يضعفه مسلم، فقد أخرج البخاري لعكرمة مولى ابن عباس ولم يخرج له مسلم. احنا مش حفاظ يا اولاد، اتمنى احنا لينا فترة بس بنسمع الاسانيد دي فحفظناها قهرا واضطرارا، فاذا خرجنا عنها وجدنا انفسنا مساكين. فلا يغرنكم ما تسمعون، هذه اشياء يشترك فيها طلبة الحديث كله، لا تجد طالب حديث يجهل هذه الايه التراجم اللي احنا بنقولها، والا فنحن لسنا من الحفظة، ونسأل الله العون. المقصود كل هذا كما بين ان البخاري تشدده في الرجال اقوى، ما انا خايف على نفسي ممكن عين، ممكن حاجة تانية غير العين. طيب البخاري تحريه في الرجال أقوى، ولذلك الرواة الذين انتقد على البخاري إخراج حديثهم أقل من الرواة التي انتقدوا على الإمام مسلم، حتى هؤلاء الرواة كفليح بن سليمان الذي أخرج له الشيخان، والأويسي عبد العزيز الأويسي شيخ البخاري هو إلى الضعف أقرب، هو إلى الضعف أقرب، وإنما انتقى البخاري من أحاديثه، هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم وأخرج لهم البخاري لم يكثر البخاري عنه، بينما نجد بعض الرواة الضعفاء أخرج عنهم البخاري، ونسبة إخراجه لحديث هؤلاء الضعفاء أكثر من نسبة إخراج البخاري للضعفاء الذين انتقدوا عليه. ثم الرواة الذين انتقدوا على البخاري باستقراء الحافظ ابن حجر يقول أكثرهم من شيوخه. أنا أمثل بهذا الأويسي، ابن أويس من شيوخ البخاري، فصبر البخاري أحاديثه وعلم صوابها من خطائها، بينما الرواة الذين أخرج لهم مسلم وانتقدوا عليه كثير منهم ليسوا من شيوخه بل من طبقة فوق طبقة الشيوخ، فوق طبقة الشيوخ. إذن لذلك الإمام الذهبي لما تعرض في سير أعلام النبلاء أو في غيره لترجمة أبي الزبير المكي وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي كنيته أبو الزبير، كان من تلامذة جابر بن عبد الله. هذا أبو الزبير مدلس، وقد سبق معنى التدليس، وأخرج له مسلم أحاديث في صحيحه لا يوجد تصريح أبي الزبير عن جابر، بعض عن عنة أبي الزبير المكي التي احتج بها مسلم في صحيحه لم يوجد بعد التتبع والاستقراء، لم يوجد سماع لهذه الأحاديث بعينها من أبي الزبير عن جابر. قال الذهبي ففي القلب منها شيء، ففي القلب منها شيء. قال الذهبي رحمه الله وفي مسلم أحاديث من طريق أبي الزبير عن جابر لم يصح فيها السماع ففي القلب منها شيء. طيب إذن البخاري أقوى من مسلم من عدة جوانب، من تلك الجوانب شرط السماع، بينما مسلم اكتفى بشرط المعاصرة وسبق شرح ذلك. منها أن البخاري انتقاؤه للرجال والرواة أبلغ من انتقاء الإمام مسلم، وإن كان الإمام مسلم يشاركه في التحري والتشدد لكن ليس في نفس قوة انتقاء البخاري. وهناك أحاديث اختلف الرواة أو اختلف الرواة فيها، رفعها بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفها بعضهم من قول الصحابة، وعنعن بعضهم عن بعض الرواة، وصرح بعضهم بالسماع، وأسقط بعضهم راويا وزاد بعضهم راويا. وهذا الذي يسمى فن علل الحديث، هذه الأحاديث المعللة تكلم فيها الحفاظ ويوجد منها شيء قليل جدا في صحيحي البخاري ومسلم. عللوا بعض الأحاديث بعدم السماع. أستحضر كرواية الحسن عن أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أعلوا هذا الحديث من طريق الحسن عن أبي بكر. كذلك في صحيح مسلم أعل بعضهم رواية أبي الزبير عن جابر. فالأحاديث المعللة المنتقدة على البخاري ومسلم ترجيح البخاري فيها أقوى من ترجيح الإمام مسلم. إذن تميز البخاري عن مسلم من ثلاثة أوجه. ما هي؟ الوجه الأول أن البخاري اشترط اللقاء هو السماع، بينما مسلم اشترط المعاصرة فقط. الأمر الثاني الوهاب. ها؟ انتقاء البخاري لرجاله أقوى من انتقاء الإمام مسلم، وإن كان يشاركه في كثير من ذلك. الأمر الثالث أساعدك، أن الأحاديث المعللة في البخاري ومسلم جانب البخاري في الصحة أقوى من جانب مسلم. هل معنى ذلك لا يوجد إطلاقا في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة بعد هذا النقد؟ نقول كما قال أهل الحديث، فقد ذكر المحدثون وأجمعوا على صحة ما أخرجه البخاري ومسلم إلا أحرفا يسيرة. أحرف يسيرة، يقصدون بالأحرف اليسيرة أحاديث قليلة جدا، أحاديث قليلة جدا. فإذا قيل لك روى البخاري ومسلم فعض عليه بالنواجذ، ولا يخطر على بالك لعل هذا الحديث من الأحاديث النادرة المنتقدة. الجواب: النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بمعنى أن الأصل للعالم أو طالب العلم إذا جاءه الحديث أن يتمسك به إذا أخرجه البخاري ومسلم. الكلام واضح؟ بعض الأحاديث انتقدت على البخاري، منها مثلا حديث من عادى لي وليا، فصححوه لشواهده، والألباني جمع له من الطرق ما يقويه. تكلموا في بعض الأحاديث في مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أعلوه بالضعف أن أبا الزبير لم يسمع من جابر. المقصود، ولكن الإمام مسلم تميز بأمور لا توجد عند شيخه، مما جعل ابن حزم يقدم صحيح مسلم. وقد يعطي الله عز وجل للتلميذ من الخير والبركة شيئا لم يدركه شيخه. هذا الشافعي تلميذ مالك، وقد بلغ الشافعي النجم حتى قال قائل: لا أعلم أن الشافعي أخطأ في حديث قط. وهذا أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، وهو أعلم بالحديث من الشافعي بشهادة الشافعي. هكذا ميز الله عز وجل التلميذ في كتابه بأشياء لا توجد في كتاب البخاري منها أن الإمام مسلما رحمه الله يجمع أحاديث الباب في موضع واحد، فإذا تكلم مثلا عن حديث بالطهارة يتعلق بالطهارة له طرق كثيرة، ماذا يفعل الإمام مسلم؟ يجمع أحاديث المسألة والباب كلها في موضع واحد. لكن البخاري ماذا يفعل؟ يقطع ويفرق الأحاديث بحسب احتياجه إليها في التبويب والفقه. كثير من طلبة العلم يظنون أن الإمام مسلما هو الذي بوب الصحيح، لا، مسلم لم يبوب صحيحه، هذا تبويب النووي الذي شرح مسلم، بينما البخاري هو الذي بوب. فمسلم ما قال باب كذا باب كذا كتاب كذا، لا، هذا من فعل الإمام النووي. أما البخاري فبوب، فالبخاري يهتم بجانب الفقه بينما مسلم يهتم بجانب الجمع. فعندئذ يسهل على طالب العلم أن يقف على الحديث بجميع طرقه وألفاظه غالبا في مسلم، بينما يستعصي عليه ذلك في البخاري. ففي حديث هرقل فرقه البخاري في 10 مواضع من كتابه، حديث واحد فرقه وكرره كم مرة؟ 10. كلام واضح؟ طيب، إذن هذه ميزة لمسلم لا توجد في صحيح البخاري. كذلك كان الإمام مسلم يدقق في الألفاظ أكثر من تدقيق البخاري، لأنه ألف كتابه وهو مقيم في بلده ومعه أصوله التي استنسخ فيها الحديث، فلذلك ضبط من الألفاظ أبلغ مما ضبط البخاري، وتحرى في اللفظ أبلغ مما تحرى شيخه، وإن كان شيخه يشاركه في تحري الألفاظ. هذه أيضا ميزة للإمام مسلم في صحيحه. ثم البخاري يخرج في صحيحه المعلق. احنا قلنا ما هو المعلق؟ أحسنت، المعلق هو الذي يرويه البخاري بغير إسناد متصل. يذكر عن عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل، طيب، بينما مسلم لم يخرج إلا الحديث إلا ما ندر جدا، معلقات تحسب على الأصابع، بينما معلقات البخاري جمعها الحافظ ابن حجر في 4 مجلدات وسماها في 4 مجلدات وسماها تغليق التعليق، بينما الإمام مسلم اكتفى فقط بالحديث ولم يروي معلقات إلا على أصابع اليدين تؤدي. إذن هذه ميزة تقوي كتابه وتجعل كتابه من هذه الحيثية أقوى من البخاري. ولذلك اضطر العلماء أن يقسموا أحاديث البخاري إلى قسمين: أحاديث موصولة وهي صحيحة كلها إلا ما استثني، لكن هذه الصحة لا تندرج على على المعلقات وإن كان الكثير منها صحيح. اتضح الآن؟ اتضح؟ تمام. إذن لما نقول أجمعوا على صحة أحاديث البخاري ومسلم، على صحة أحاديث البخاري، ماذا نقصد؟ نقصد الأحاديث المتصلة، لا نقصد المنقطعة المعلقة، لا نقصد المعلقة. ويوجد في المعلق في البخاري كثير منه صحيح. هذه أمور تميز بها الإمام مسلم عن شيخه الإمام البخاري. ولذلك إن أردت الفقه فعليك بالبخاري. ولذلك تنازع البخاري أهل المذاهب. الشافعية قالوا كان البخاري شافعي، والأحناف قالوا كان البخاري حنفيا. وأذكر والله وأنا لم أتجاوز 20 فكنت هناك في الجامعة العلوم الإسلامية في باكستان، فحددوا لي يوما للاختبار، وكان مدرس الحديث المحدث الشيخ عبد القدوس، عالم من علماء الحديث العجم من أهل باكستان، فحددوا يوم الامتحان ورحت. ولما دخلت على الشيخ عبد القدوس فسألني أسئلة، فكان من ضمن الأسئلة قال: ما هو مذهب البخاري؟ وقلت له: مذهب البخاري الحديث. فضحك الشيخ، كان يتكلم باللغة العربية الفصحى طبعا، قال: يعني كان شافعيا أم حنفيا؟ قلت له: لا كان شافعيا ولا كان حنفيا. الشيخ عبد القدوس حنفي. قال: كيف؟ قلت: هو الذي رد على الأحناف واشتد على أبي حنيفة في صحيحه في مسألة كذا وكذا وكذا، ورد على فلان بكذا، وخالف كثيرا من الأئمة ما دام أنه صح الحديث عنده. البخاري إنما كان فقيها مجتهدا مطلقا، ما كان يقلد أحدا. وقد كان أستاذي الشيخ صبري دائما يقول لي عبارة جميلة، لما كنا ندرس الحديث يسألنا بعض الناس المنتسبين لبعض المؤسسات الإسلامية، يقولون: أنتم طلبة الحديث ماذا مذهبكم؟ فكنت أقول: الحديث. ففي يوم بيتناقش واحد بيقول للشيخ صبري: مذهبك إيه؟ قال: الحديث، وأعظم الأئمة كلهم ومنهم الأئمة الأربعة. فدار نقاش، فكان السؤال الطارح نفسه، الشيخ صبري سأله قال: قبل أن يولد الأئمة الأربعة ما كان مذهب الناس؟ فقال الرجل: الحديث. قال: فهو الحديث، هو الحديث. طيب، ورحم الله أئمتنا من أئمة أهل السنة، شافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، أئمة من خير الأئمة الذين خرجوا في الدنيا رحمة الله عليهم. المهم الذي يعنينا الآن أن ما رواه البخاري ومسلم هو صحيح جزما، لا يهمنا الآن أيهما أصح، فالحمد لله، فإن الفاضل قد يفضل ولا ينزل عن مرتبة الفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهكذا نقول في هذين الكتابين أيا كان الأمر، فالحمد لله لقد فضل الله عز وجل الكتابين، وفضل الله عز وجل هذين العالمين الصالحين، فجزاهما الله عن الإسلام خير الجزاء. اقرأ يا عبد الرحمن وخبر الآحاد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. نكتب على كلمة فإن خف الضبط فالحسن لذاته، اللي معاه الكتاب يكتب كلمة حد الحديث الحسن لغيره، حد الحديث الحسن لذاته، يبقى من عند قولك فإن خف الضبط فالحسن لذاته، تكتب عليها إيه؟ حد الحديث الحسن لذاته. طيب سؤال، لكن أنا عايز أشوف الوقت لأن أنا حاسس إن أنا ظلمتكم. بسم الله، البطارية خلصت، يبقى عدينا الساعة. طيب مين يلخص لنا الدرس ده كله في 3 دقائق؟ ما انتوا هتتكلموا، فتتكلموا بخاطركم لا تتكلموا بالعافية. ها مين يلخص الدرس ده في 5 دقائق؟ ما فيش حد؟ براحتكم. بسم الله، حظك معايا بقى يا محمد، قوم يا محمد، ربنا يصبرك. ثواني يا محمد عشان اساعدك، غششك شويه. ها قول، لخص لنا درس الميلاد. اتكلم من حيث من اول ما سمعت، يلا يا عم، ما احنا عرفنا الجيتون خلاص، هتفضل تقول الجيتون الليل؟ ها دعك من اصح الاسانيد غيره، من كم حيثيه؟ شرط السماع على المعاصره، نعم. 2، تحريه في الرواة وانتقاء الرواة أبلغ من تحري الإمام مسلم، فرجاله أقوى كذلك. الأحاديث المعلولة عند البخاري جانب الصواب فيها لمن؟ للبخاري أكثر، بينما يختلف الأمر عند مسلم. بس ما الذي يميز صحيح مسلم؟ والله انت ابن راجل، اقف اياك بس ما تخيبنيش، اقف ما تخافش، اقف عايز تفضل قاعد اقعد. احنا قلنا يتميز مسلم بايه؟ تمام، الامام، لا انا عايزك تقف بقى، علشان أقهر بك أقواما. البخاري الإمام مسلم كان بيجيب الأحاديث كلها على بعضها، يعني يقصد يجمعها في باب واحد. طب والإمام البخاري كان بيعمل إيه؟ كان بيقسمها وبيفرقها في أكثر من موضع، كل ميزة هتذكرها بجنيه. هذه ميزة. استنى، ها، كل ميزة بجنيه. انت قلت كده ميزة سليمة، ادي جنيه، امسك اقبض عشان الذاكرة تتحرك. غير ها كمان ميزة، بس يا ابني حبيبي متغازين ليه؟ كنت ورينا شطارتك جايين دلوقتي تتكلموا. ها ميزة تانية، اساعدك، ميزة تانية. نقول الإمام البخاري رحمه الله كان بيروي نوعين من الأحاديث، مسلم بيروي نوع واحد. ايه ما دام فيها جنيه بقى قول. ها النوعين اللي عند البخاري وأحاديث معلقة ليك 2 جنيه. طيب والإمام مسلم مشي غدا، امسك اديله 2 جنيه. ها ادي 2 كده بقى عندك 3 جنيه، خد اقبض. ها الإمام مسلم كان بيكتفي بنوع واحد، الموصول ولا المعلق؟ الموصول. جيب كمان ميزة وخد 5 جنيه. جيب كمان ميزة وخد 5 جنيه، بس مش هساعدك. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ربنا يجعلك من الحافظين والحفاظ لكتاب السنة، وبارك الله لك. لا تزنوا شيء بقول عدة. طيب على كل حال وبهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذنا والحمد لله رب العالمين.